فضيلة الشيخ رحمه الله، هل يعود إلى السماء بالروح والجسد أيضا أم الإشارة؟ لا، كلاهما الإسراء بالروح والبدن والمعراج بالروح والبدن، وليس هو رؤيا فقط أو هو بالروح فقط، كل هذا غير صحيح، لأن الله قال أسرى بعبده، والعبد اسم لمجموع الروح والجسد، ولو كان رؤيا ما أنكره أحد، لأن الرؤيا كل يقر بها. نعم.